طيب عبد العليم، أعطنا فاعل اسم مفرد. قال رجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. تمام. نعم يا بلال. شوف الاسم. نعم يا بلال، ما اسمع صوتك. ها؟ إذ قال ربك. صحيح. نعم يا أحمد باسم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. تمام. أبو بكر وتارة. نعم، قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة. طيب، ما موت نماغة. فحملها الإنسان. ها؟ فحملها الإنسان. إيش؟ وحملها الإنسان. نعم صحيح. طيب والهاء إيش تعربها؟ ها؟ نعم يا آدم الحسن. طيب يا محمد فيصل. نعم شيخ. ها؟ قالت الأعراب آمنا. لا، أبغى مفرد مفرد. قال الله من قبل كذلكم. قال الله من قبل. طيب طيب يا سلمان. نعم سلمان. نعم يا صهيب حسين، أعطنا الفاعل مثنى. قال ربنا. قال رب. طيب وين الظاهر؟ ليس واحد. طيب أبغى أنا أبغى ظاهر. نعم يا السيد. أقول لكم ما. أقول لكما. وين الفاعل؟ هذا مضمر. نعم يا حمزة السوداني. جزاك الله خير. فاعل مثنى يا شيخ. أيوة مثنى. نعم عدنان. ودخل معه السجن فتيان. نعم فتيان. نعم نعم ياسر. قلنا بمثال هذا في الشرح. نعم الهادي الطاهر. أبغى فاعل مثنى. قال رجلان. قال رجلان من الذين. قال رجلان احنا قلنا في الشرح، نبغى غيره. مصطفى حامد. نعم مصطفى. يقول الكافرون. ها؟ يقول الكافرون. أبغى مثنى مثنى. نعم يا ها؟ قال هذا مضمر. طيب يا حمزة تامر. طيب علي يحيى، عطنا الفاعل جمع القرآن. يقول الكافرون. تمام. نعم يا حمزة السوداني، قال الكافرون. نعم نعم هذا شو اسمه أحمد باسم، أعطنا فاعل مذكر جمع مذكر. لا أبغى جمع مذكر سالم. جمع تكسي. ها؟ نعم قال حواري. نعم نعم يا عبد الله قحطان. نعم يا صهيب الحسين. جاء المعذرون. محمد عبود. سلام الشيخ. عطنا فاعل جمع مذكر سالم. نعم ياسر غزال. نعم ياسر. نعم عطنا فاعل مذكر سالم. ما أسمعك. نعم يا مصطفى عطنا. مصطفى حامد. ويعلمون أنه الحق. لا يعلمون، هذا ضمير واو. نعم عدنان. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. غير الكافرون. قال الظالمون. وقال الظالمون. الظالمون. نعم نعم ياسر ها قال الكافرون قالوها. طيب نعم يا حمزة السوداني.